بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار جميعا. كما تعلمون وتذكرون، شرحنا أو قد كنا بدأنا يعني في شرح باب الكلام، خصوصا ما يتعلق بالبيت الأول، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هنا ختمنا وأتممنا شرح البيت عند قول قد وضع. ومفاد هذا البيت أن الكلام عند النحويين أو النحاة هو ما توفرت فيه هذه الشروط الأربعة: اللفظ والتركيب والإفادة ثم الوضع. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله عز وجل: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي وربا والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. فقول الناظم: أقسامه التي عليها يبنى، الضمير في قوله أقسامه الهاء المضمومة يرجع إلى ماذا؟ إلى الكلام، أي أقسام الكلام التي عليها يبنى. يبنى هذا الكلام، ويبنى بمعنى البناء أي التأسيس والتقعيد. فالأقسام التي يؤسس عليها الكلام ويبنى، وهي عمده وقواعده ودعائمه، يعني مصطلحات بمعنى واحد، قوله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهي الأساسات والأعمدة والعمد، فخر عليهم السقف من فقوتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأقسام الكلام، أقسام جمع قسم. أما الجزء المجتزأ من هذا القسم يقال له القسم بكسر القاف، قال قسمته قسما. أما ما اجتزئ يعني من هذا القسم فيسمى قسما بالكسر. أقسام الكلام التي عليها يبنى يؤسس ويقعد، قال: اسم وفعل ثم حرف معنى. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالاسم وأتبعه بالفعل، ثم أخر الحرف وأتى بثم هنا، يعني الذي هذا الذي أسعفه في النظم، يعني يصح ويجوز أن يقول اسم وفعل وحرف معنى، لكن أتى بثم التي تدل على التراخي، وكأن مرتبة الحرف مؤخرة لأسباب سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. إذن بدأ بالاسم لماذا؟ لشرفه ورتبة على كل من الفعل والحرف. واختلف أو اختلف النحاة يعني في اشتقاق هذه الكلمة، وهي كلمة اسم، فبعضهم ذهب إلى اشتقاقها من السمو، وهو الارتفاع والعلو والرفعة، وهذا مذهب البصريين، لأنهم قالوا أن اسم يجمع على جمع تكسير على أسماء، وأسماء هذه يعني هذه الكلمة أصلها أسماء، الواو مكان الهمزة، فالواو أصلية ولكنها قلبت همزة لأنها وقعت بعد ألف الزيادة، أسماء الذي زيدت عند جمع هذه الكلمة وهي اسم جمع تكسير، وأيضا تجمع على سمي عند تصغيرها، وأصلها يعني سمي، فقلبت الواو يعني ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت سمي، يعني اسم عند التصغير نقول سمي. وجمع التكسير والتصغير ترجع الأشياء إلى أصولها التي كانت عليها، يعني هذه مسألة تتعلق يعني بالاشتقاق وبعلم الصرف. قلت هذا مذهب البصريين أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع. أما مذهب الكوفيين فذهبوا إلى أن الاسم مشتق من السمة والوسم وهو العلامة. نعم، لكن الصحيح ما ذهب إليه البصريون، وهذا راجع إلى أصل كلمة اسم، وفي ذلك نظم بعضهم قال اشتق الاسم من سما البصري، سما اشتق يعني اشتق الاسم من هذه الكلمة وهي كلمة سما أصلها سماوة، فقلبت الواو ألفا لماذا؟ لانفتاح ما قبل الواو سماوة، ولأن الانفتاح لا يقابله إلا الألف بعده، كما أن الضم لا يقابل إلا الواو، والكسر يقابله ماذا؟ تقابله الياء. فقال اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي. نعم، إذن الأول وهم البصريون من السم من السمو، أما الكوفيون اشتقوا الاسم من الوسم، فالأول المقدم الجلي وهو قول البصريين، دليله الأسماء والسمي، يعني عند جمع الاسم جمع تكسير وعند تصغيره، فنجد أن أصل هذه الكلمة واوية. على أي لا خلاف في هذا الأمر ولا يضر، لكن من باب المعرفة في اشتقاق كلمة اسم. والاسم لغة هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان من الأزمنة الثلاثة، يعني لا دخل للزمان الماضي أو الحاضر والمستقبل أو الأمر فيما يتعلق بالاسم. الاسم كلمة ذلت على معنى، يعني لها معنى ولكن ليس في غيرها وإنما في نفسها، ولم تقترن بزمان من الأزمنة. فقولنا مثلا شجرة، شجرة، هذا اسم وهي كلمة دلت على معنى في ذاتها في نفسها، يعني هذا الشيء الذي خلقه الله على هذه الصورة أغصان وفرع وجذور وثمار، هذا يسمى ماذا؟ يعطينا اسم شجرة. ثم قال وفعل، ثم أتبع الاسم بالفعل، والفعل أيضا لغة هو الحدث، وهو كلمة دلت أيضا على معنى في نفسها واقترنت بزمان من الأزمنة الثلاثة، من هنا للتبعيض، بزمان من الأزمنة الثلاثة. لا يمكن اجتماع الأزمنة الثلاثة في فعل واحد، لا يمكن، وإنما يتعين وجود زمن واحد فقط، قد يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. إذن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان من الأزمنة الثلاثة. قام، هذه كلمة دلت على معنى وهو القيام، ولكن هذا القيام اقترن بزمان وهو ماذا؟ الماضي، أن هذا القيام وقع في الزمن الماضي. ثم حرف معنى، ثم تلا يعني أنهى هذه الأقسام الثلاثة بقوله ثم حرف معنى. والحرف لغة هو طرف الشيء، ومنه قوله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، إنما على طرف، يعني ليس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم كافة، فإنما على طرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ابتلاء من الله عز وجل انقلب على وجهه، لأنه ليس مستقرا وموغلا في عبادة الله عز وجل، وإنما يعبد الله على ماذا؟ على حرف وعلى شفا جرف هار. ثم حرف معنى، وقيده الناظم رحمه الله تعالى بالمعنى بقوله حرف معنى حتى تخرج ما يسمى بحروف المعاني. هناك عندنا في علم النحو فيما يتعلق بالحروف ما يسمى بحروف المعاني وحروف المباني. حروف المباني هي الحروف التي تبنى منها الكلمة، وهي حروف التهجي أو حروف الهجاء التي تبتدئ يعني بالألف وتنتهي بالياء. زيد كلمة يعني تتكون من الزاي والياء والدال، هذه الحروف الثلاثة تسمى حروف المباني تبنى منها الكلمة. أما حروف المعاني فهي الحروف التي لها دلالات ومعاني، ولكن هذه المعاني ليست في ذاتها ونفسها، وإنما تستقيها من غيرها إذا ضمت إلى غيرها من الأسماء كما سيأتي من الكلمات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن أقسام الكلام التي يبنى عليها يؤسس ويقعد، ولولاها لما قام هذا الكلام أصلا، الاسم والفعل والحرف. ما الدليل على هذه الأمور التي ذكرناها؟ قال العلماء علماء النحو الدليل هو الاستقراء، ليس عندنا دليل من القرآن أو من السنة على وجود الاسم والفعل ولا على هذه وجود هذه المصطلحات، لأنها لم تكن سائرة ومتداولة بين الصحابة، لأنه لا يحتاجون كما نعلم إلى قواعد هذا العلم، فهم عرب أقحاح فصحاء يتكلمون باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فالدليل هو التتبع والاستقراء، بمعنى أن علماء اللغة وعلماء النحو يعني تتبعوا كلام العرب واستقرأوه وصبروه ونظروا فيه، فوجدوا أنه لا يزيد عن هذه الثلاثة الأقسام ولا ينقص عنها. ولو كان هناك يعني قسم رابع زائد على هذا الثلاثة لذكروه، يعني غير الحرف وغير الاسم وغير الفعل وغير الحرف، وإنما وجدوا الكلام العربي يتكون ولا يخرج عن هذا الحيز، عن هذه الثلاثة الأقسام، وهي الاسم والفعل ثم الحرف. إذن الحرف أخره كما قلت، لماذا؟ لضعف مرتبته، لأنه ليست له علامة كما سيأتي معنا بعكس الاسم والفعل، ولأنه يفتقد إلى الإسناد لا يخبر ولا يخبر عنه، بعكس الاسم فيخبر ويخبر عنه يعني يتوفر على شرط الإسناد. أما الفعل تلاه بعد الاسم لأنه يخبر به ولا يخبر، يعني يسند إليه ولا يسند. ثم قال حرف معنى. بعد ذلك انتقل الناظم إلى بيان ما يتميز به كل من الاسم والفعل والحرف، لأن سائلا يمكن أن يسأل سؤالا وهو نعم إذا كان أقسام الكلام والنظر إلى غير ذلك. فالاسم بالخفض، والخفض لغة هو يعني النزول أو التذلل أو السفول إلى غير ذلك من معاني هذه الكلمة. أما اصطلاحا في اصطلاح النحاة هي الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو ما ناب عنه. وقوله بالخفض هنا عبر الناظم رحمه الله تعالى بلغة الكوفيين، أما البصريون فيعبرون بماذا؟ بالجر وبحروف الخفض. إذن الخفض لغة هو النزول والتسفل، واصطلاحا تغير مخصوص ليس عاما يحدثه عامل مخصوص أيضا، عوامل إذا دخلت على الكلمة تسببت في ماذا؟ في إحداث كسرة في آخرها. قال: تغير مخصوص يحدثه عامل مخصوص وهو الجر، يعني أو ما ناب عنها، يعني ما ناب عن هذه الكسرة، يعني هذا هو معنى قوله بالخفض. وهذا العامل إما أن يكون حرف جر وإما أن يكون إضافة. إذا قلنا من المسجد، من المسجد، انظروا إلى كلمة المسجد، المسجد هناك كسرة على تحت الدال، تحت الحرف الأخير من هذه الكلمة. من الذي أحدث هذه الكسرة؟ حرف الجر من، يعني لأن المسجد هذه الكلمة إذا ابتدأنا بها الكلام ترفع، نقول المسجد مملوء، دخلت المسجد مفعول به. أما إذا دخل حرف الجر على هذه الكلمة من المسجد، انظر تغيرت حركة الحرف الآخر يعني من إلى الكسر. والإضافة أيضا باب المسجد، من الذي أحدث هذه الكسرة على هذه الكلمة، كلمة المسجد؟ الإضافة باب مضاف، المسجد مضاف إليه. إذن عامل الجر إما أن يكون حرفا أو إضافة وبحروف الخفض. إذن هذا هو الأول، يعني المميز الأول للاسم عن كل من الفعل والحرف وجود كسرة على آخر الكلمة. نعم، وهذه الكسرة يعني قد تكون ظاهرة وقد تكون ماذا؟ مقدرة. وسأفصل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى يعني ما يتعلق بالإعراب الظاهر والإعراب التقديري. إذن وبحروف الخفض، والأمثلة على ذلك يعني كثيرة، أعطينا مثالا للمسجد. ثم قال: وبالتنوين. ولعل البعض منكم أو كلكم إن شاء الله تعالى درستم ما يتعلق بالجمزورية بأحكام النون الساكنة والتنوين، وتعلمتم يعني معنى التنوين. فالتنوين لغة هو التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت. أما اصطلاحا فالتنوين هناك مجموعة من التعريفات ومن الحدود لهذه الكلمة، كلمة التنوين، منها نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، أي أن هذه النون الساكنة يتلفظ بها ولا تكتب خطا. نعم، أو بإيجاز أو اختصار، فالتنوين هو عبارة عن ضمتين أو كسرتين أو فتحتين، زيد زيدا زيد. نعم، وهناك من عرف التنوين بقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، آخر الحرف الأخير، وهذا تحصيل حاصل، لأن الإعراب إنما يقع على ماذا، أو لأن علم النحو يقع على أواخر الكلمات العربية، يقع يعني موقعه في الحرف الأخير، التغيرات التي تطرأ على الحرف الأخير من الكلمة تلحق آخر الاسم في اللفظ تفارقه في الخط، يعني تفارقه في الخط، احترازا مثلا من نون ضيفن ورعشن، ضيفن ورعشن، فإن النون هنا يتلفظ بها وتخط خطا، أي تكتب في قولهم ضيفن ورعشن، يعني تكتب بالنون المنونة تحتها كسرتين ضيفن ورعشن، تفارقه في الخط. فالنون التي نتكلم عنها هي التي يتلفظ بها ولا تكتب خطا، أما نون ضيفن ورعشن فإنها تكتب خطا لغير التوكيد، حتى تخرج نون قوله عز وجل لنسفعا ليكونا من الصاغرين، فهذه النون نون لاحقة بماذا؟ بالأفعال، نون التوكيد الخفيفة، فإنها تخرج من هذا التعريف للتنوين، لأننا نتكلم عن النون الساكنة التي تلحق الاسم وليس الفعل. أما إذا كانت النون لنسفعا فإنها يعني تكتب خطا، يعني تلفظ بها ولا تكتب خطا، ولكن هنا وقعت للتوكيد، وهذه هي النون اللاحقة بالأفعال. إذن التوكيد التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط لغير التوكيد. مثال ذلك من القرآن قوله عز وجل في أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه الآيات جمعت أمثلة للتنوين لما نتكلم عنه، يعني لعلامات فيما يتعلق بعلامات الاسم. لقد جاءكم رسول، رسول هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما دليلك؟ وجود التنوين في آخر الحرف رسول، اللام فوقها ماذا؟ فوقها كم ضمتين؟ رسول. لقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عزيز عليه ما عنتم حريص، حريص أيضا اسم لوجود التنوين. بالمؤمنين رؤوف أيضا اسم لوجود التنوين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعت أيضا رحيم اسم. ما الدليل؟ وجود التنوين في آخر هذه الكلمة. إذا رحمه الله تعالى قال: فالاسم بالخفض، أي الاسم يعرف ويتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود الخفض، وهي الكسرة التي يحدثها العامل، والعامل إما أن يكون حرف جر أو إضافة. وبالتنوين أو دخول ال المعرفة، أو دخول، هذه العلامة الثالثة التي يتميز بها الاسم عن أخويه الفعل والحرف، وجود أداة التعريف ال المعرفة، كما قال ابن مالك رحمة الله عليه: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، نمط بسط. عرفت ماذا إذا أردنا، يعني نمط النكرة إذا أردنا أن نعرفه ندخل عليه الألف واللام، فنقول النمط رجل الرجل رسول الرسول إلى غير ذلك من الأمثلة. واختلف النحاة يعني فيما يتعلق يعني المعرف هنا، هل ال برمتها أم اللام فقط. فذهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهو إمام المدرسة البصرية إلى أن ال برمتها هي أداة التعريف، والألف في ال هي همزة قطع، لأنها يعني همزة قطع، فهي همزة أصلية بدليل يعني وجود الفتح على الهمزة دون الكسر، وكذلك يعني ولا تقع مكسورة ولا مضمومة إلا لعارض. إذن دليله هو ماذا؟ وجوده أنه يعتبر الألف المقدمة على اللام، يعتبر الهمزة همزة قطع، فهي همزة أصلية في الكلمة. أما سيبويه فإنه يعتبر اللام وحدها هي المعرف، هي أداة التعريف، وقال بأن الألف هنا هي همزة الوصل، وإنما فتحت لعارض، لأن الأصل في همزة الوصل أنها تجتلب ماذا؟ للنطق بالساكن، كما قال بعضهم: وهمز الوصل جئ به مكسورا وسكن الحرف تكون خبيرا. يعني من أراد أن يتمرن وأن يروض لسانه على إتقان الكلمات وإخراجها من مخارجها، يعني ما يتعلق بعلم التجويد، قال: وهمز الوصل جئ به مكسورا وسكن الحرف تكون خبيرا. على أي الذي يهمنا سواء ال برمتها أو اللام، يعني هذا خلاف لا يضر أثره فيما نحن بصدد شرحه. أو دخول ال رجل الرجل ومنه قوله عز وجل الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من سورة إبراهيم. إذن هناك مجموعة من الآيات التي ذكرت من الكلمات التي ذكرت في هذه الآيات الكريمات جاءت معرفة بالألف واللام، قوله تعالى وسخر لكم الفلك، الفلك اسم، ما علامة اسمية وجود الألف واللام؟ المعرفة لتجري في البحر، البحر فهي كلمة هي اسم أم فعل أم حرف؟ فهي اسم. ما الدليل؟ وجود الألف واللام. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر إلى غير ذلك، يعني من الآيات وما أكثرها في القرآن، ومنه قول الشاعر هذا البيت المعروف المشهور لأبي الطيب المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قال الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يعني كل شيء اشتهر به هذا الشاعر، يعني جمع بين القوة، بين قوة اليد يعني البطش وأيضا القلم وهو الشعر. لكن قصة موته كانت مؤسفة، ما نفع قلم وما نفع سيف ولا شيء من هذا الذي افتخر وفخر به أمام قاتله. إذن الخيل والليل والبيداء، الخيل كلمة معرفة لوجود الألف واللام اسم، فهي اسم، الليل اسم لوجود الألف واللام، البيداء وهي الصحراء، تعرفني كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وهذا هو حال هذه الأمة، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ، العير هي النوق. سبحان الله أن الله عز وجل على هذا السنام تخزن فيه يعني الماء، يعني هذا ذروة يعني سنامه، يعني وهو عبارة عن شحم، والماء فوق ظهورها محمول، يعني هذه الأمة تمتلك أعظم سلاح وهو القرآن والسنة، ومع ذلك تعيش يعني ما تعيشه من الذل والهوان. تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه كلمات هي أسماء، ما دليل اسميتها؟ وجود الألف واللام. وقولنا يعني انتبهوا معي جيدا، قولنا ال حتى تخرج ال الاستفهامية التي تدخل على الأفعال كقولك القام، القام هذا له نظير في اللغة العربية، القام بمعنى هل قام، فهنا ال بمعنى الاستفهام. وحتى تخرج ال الموصولية، هذه تدخل على الأفعال الموصولية كقول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. يعني قصة هذا البيت لأنه كما يقال معرفة السبب نصف العلم، ومنه أسباب النزول وهو علم متعلق بعلوم من علوم القرآن، وكذلك أسباب نزول الأحاديث، فسبب معرفة سبب النزول هذا يعد نصف العلم، هو النصف الآخر يرجع إلى فهم مضمون الحديث. القصة أن رجلا، أن أعرابيا جاء إلى عبد الملك بن مروان لما كان خليفة للمسلمين، وكان عنده هذا الجرير والفرزدق والأخطر، يعني في كانوا مجتمعين في مجلس واحد عند الخليفة. فلما أقبل هذا الأعرابي عرف الخليفة لهؤلاء الشعراء الثلاث لهذا الأعرابي، فأنشد مرتجلا يعني على البديهة، قال: فحي الإله أبا حزرة. أبا حزرة هو جرير ابن عطية الخطفة، وحزرة ولد من ولده. حي الإله أبا حزرة، وأرغم الله أنفك يا أخطل، وجد الفرز تقي أي حظه أتعس به، ودق خياشيمه جندل. يعني الذي خرج من هذه المعادلة هو جرير. فحي الإله أبا حزرة، وأرغم الله أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به، ودق خياشيمه الجندل. الجندل هو الحجر الثقيل الصلب، كما في قول الزباء: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا تحملنا أم حديدا، في قصة مقتل هذه المرأة. إذن ومنه أبو جندل، يعني نسبة إلى ماذا؟ إلى الصخر، والصخر يعني يشير إلى ماذا؟ إلى القوة والشهامة إلى غير ذلك. فقال الفرزدق أيضا رادا على هذا الأعرابي من بني عذرة مرتجلا أيضا: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطن، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم، يعني ما جعلناك حكما بيننا حتى تحكم بيننا الثلاثة بشعرك هذا. ما أنت بالحكم ترضى، أل هنا بمعنى الذي، فالموصولية: ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، يرضى حكمه فينا، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ولا الأصيل يعني الأصيل حسبا ونسبا، ولا ذي الرأي والجدل، ولست أهلا لأن نأخذ منك رأيك، أو تستحق الجدال أو المجادلة أو أن تجادل إلى غير ذلك. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وأيضا منه قول الشاعر: وأبغض العجم إلى ربنا صوت الحمار يجدع، أي صوت الحمار الذي يجدع. يجدع، والجدع إنما هذا يكون قطعا للأنف، لأمر ما في المثل، لأمر ما جدع قصير أنفه، وهذا المثل له قصة، لأمر ما جدع قصير أنفه. يعني والجدع يكون خاصا بماذا؟ بالأنف. إذن قول ماضي أو دخول ال احترازا من ال الاستفهامية ومن ال الموصولية. قال: يعرف فقف ما قفوا، أي يعرف الاسم بهذه العلامات، وذكر منها الخفض والتنوين وال المعرفة. فقف ما قفوا، فعل أمر من قفى، من قف، من القفو، الفعل هو قفى، والقفو هو الاتباع، قفو الأثر، اتباع الأثر. فقفوا ما قفوا، أي اتبع ما اتبع الأولون، واسلك ما سلكه الأولون في بيان علامات الاسم. قال: وبحروف الخفض. ثم استرسل في ذكر علامات الاسم، لأن قلنا في البداية فالاسم بالخفض، وكأن وبحروف الخفض هذا تتميم لقوله فالاسم بالخفض، لأن هذا الخفض كما قلنا وهي الكسرة التي توجد في على آخر الحرف الأخير من الكلمة، إما أن يحدثها عامل، وهذا العامل هو حرف الجر أو الإضافة. وبحروف الخفض أيضا ممكن لسائل أن يتساءل: فما هي هذه الحروف؟ وهذه الحروف هي التي تسمى بحروف المعاني، ومعرفة هذه الحروف له دور كبير ومهم جدا في فهم معاني القرآن. نعم، فبعض الاستنباط، الكثير من الاستنباطات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف أمر ذلك على ماذا؟ على فهم ومعرفة والإلمام يعني بهذه بمعاني هذه الحروف. قال: وبحروف الخفض، وهي من، فبدأ بمن. من حرف جر فله معاني كثيرة، من ذلك ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، فمن تقع لابتداء الغاية، وهذه الغاية إما أن تكون مكانية تتعلق بالمكان، أو زمانية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالزمان. فالمكان قوله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعدده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. فمن معاني هنا ابتداء المكان، أن بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، كما يعني قوله تعالى في سورة التوبة: من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو يعني مسجد قباء، من أول. فمن هنا لابتداء الغاية، والغاية هنا زمانية. أيضا تأتي للتبيين، يعني من معانيها التبيين في قوله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، بيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وأيضا تأتي للتبعيض في قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس بعض الناس. إذن وتأتي لمعاني كثيرة، يعني يضيق الوقت والمقام بذكرها جميعا. تأتي للتخصيص، وأيضا للتعليل، وتأتي بمعنى الباء وفي، وبمعنى عن وعلى. وهذا أيضا يعني ذكر هذه المعاني والإتيان عليها جميعا، كالألفية، ألفية ابن مالك، فهي التي تعرضت لهذا، لذكر هذه الأمور. إذن من ثم قال: إلى، إلى بعكس من، تأتي لانتهاء الغاية، سواء كانت زمانية أو مكانية. قال تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. إذن فنهاية الإسراء كانت في عند المسجد الأقصى، طهر الله عز وجل الناس اليهود. فكلمة المسجد اسم، لماذا؟ لوجود علامات، منها الكسرة، أولا الكسرة يعني الموجودة على آخر الحرف الأخير وهو الدال، المسجد، وأيضا حرف الجر أو حرف الخفض إلى، والألف واللام إلى المسجد. إذن هنا ثلاث علامات لهذه الكلمة، مما يدل على أنها اسم. ثم قال: وعن، عن تأتي من معانيها المجاوزة. قال تعالى: رضي الله عنهم، هنا دخلت على الضمير، وتدخل أيضا على الاسم الظاهر. أيضا يعني فاتني أن أقول، أن أذكر شيئا، وهو إلى أيضا تأتي لمعاني كثيرة، وهي ثمانية معاني، جمع بعضهم بقوله: إلى حوت معانيا ثمانية دونكها ببيت شعر ثاوية. إنها تأتي للنهي: وصاحب أكدا وبين، ورادفت لاما، وعند في بني، يعني وتأتي للمصاحبة وللتأكيد وللتبيين، وتأتي بمعنى اللام وبمعنى عند وفي ومن إلى غير ذلك. إلى حوت معانيا ثمانية دونكها ببيت شعر ثاوية. إنها وصاحب أكدا وبيني، ورادفت لاما، وعند في مني. نعم، وأيضا يعني منه قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وأيضا قوله في سورة البقرة: ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى غير ذلك. قلت عن تأتي للمجاوزة، من معانيها المجاوزة، رضي الله عنه ورضوا عن، ولها أيضا معاني كثيرة، أوصلها بعضهم إلى عشرة معاني. ثم قال: وفي، من معاني في الظرفية، في تأتي للظرفية، يعني وهو، والظرف لغة هو الوعاء الذي يضم الشيء، نقول الماء في الكوب، فالكوب وعاء يضم بين ثناياه الماء، فهو وعاء للماء. ففي من معانيها ماذا؟ الظرفية، قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هنا دخلت على الضمير وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتدخل على الاسم الظاهر. وفي الأرض قطع متجاورات إلى غير ذلك، وهم فيها دخلت على الضمير خالد إلى غير ذلك، يعني من الأمثلة من القرآن ومن السنة ومن شواهد العرب مما يطول ذكره. ثم قال وفي ورب، والباء وعلى رب أيضا تأتي حرف جر، ووردت يعني هذه الكلمة في آية واحدة في القرآن، قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما قالوا رب ورب، يعني كلاهما صحيح، بل هذه الكلمة يعني علماء اللغة نظروا في كلام العرب فوجدوا لها كم من لغة، وجدوا لها 70 لغة، فرب أو رب لها 70 لغة في الكلام العربي. ومن معانيها التكثير والتقليل على حسب المقام، يعني البعض يجعل أن رب تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، ولكن بحسب المقام، قد تأتي للتكثير وقد تأتي للتقليل بحسب سياق وقوعها في الكلام. نعم. ورب هذه يعني تحذف بعد الواو وبعد الفاء وبل، يعني هذه بعض المعلومات، وإنما الذي يكفي أن نحفظه ونفهمه أن رب أيضا تأتي فهي حرف من حروف الخفض. قلت أنها تحذف بعد الواو، يعني كقول الشاعر وليلة نحس يصطل القوس ربها بأقطع التي بها يتنبل، يعني وهذا سيأتي معنا إن شاء الله شرح هذا البيت في قصيدة لامية العرب للشنفرة. وليلة نحس يصطل القوس ربها وأقطعه التي بها يتنبل، وليلة نحس، وهذه الكلمة استعملها القرآن في قوله تعالى في من سورة فصلت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا صرصرا يعني شديدة الهبوب باردة في أيام نحسات، في أي هنا النحس وليلة نحس أي ليلة شؤم، وقيل في ليلة باردة شديدة الرياح يصطلي، لعلكم تصطلون، يصطلي القوس ربها وأقطع التي بها يتنبل. وفقه هذا البيت سيأتي معنا عندما سنشرح اللامية بإذن الله عز وجل. فقول الشاعر وليلة نحس، هنا أصل تقدير الكلام ورب ليلة، فحذفت رب بعد وقوعها بعد الواو، ورب ليلة، ورب ليلة، فليلة اسم مجرور برب وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأيضا قول الشاعر وامرؤ القيس وليل كموج البحر أرخى علي سدوله بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. يعني وصف عجيب ما يعانيه من الهموم، وكيف صور هذا التصوير إلى غير ذلك مما جاء في معلقته الرائعة، معلقة امرئ القيس. إذن رب تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، منه قول تعالى كما قلنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بعضهم نظمها يعني معاني رب، قال كثر برب قللا قليلا، كرب من كان هنا ثقيلا، كثر برب لأن رب تأتي للتكثير قللا قليلا، وتأتي للتقليل قليلا، كرب من كان هنا ثقيلا، ثقيلا يعني الرجل الثقيل يعني الذي تستثقله في مجالسته لك وفي كلامه معك، ومما يحكى عن الأعمش سليمان بن مهران أنه إذا نزل بساحته ثقيل كان يقول ويتلو الآية الكريمة: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني ليس هناك عذاب أعظم من أن ينزل عليك ثقيل، يعني تتمنى لو أن الأرض شاربتك وما بقيت مع هذا الجنس، مع هذا النوع الذي يعني تشمئز النفوس من مجالسته، يعني لأنك لا تستفيد شيئا منه وإنما هو ضياع للوقت لا غير. كثر برب قلنا قليلا كرب من كان هنا ثقيلا. ثم قال: والباء. الباء تأتي حرف جر ولها معاني كثيرة، من معانيها الاستعانة والمصاحبة كما في قوله، كما في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء هنا للاستعانة وللمصاحبة على وجه التبرك كما مر معنا. وتأتي للإلصاق: فامسحوا برؤوسكم. وتأتي للسببية كقول عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلمهم ذلك بما كانوا يفعلون إلى غير ذلك. يعني فسبب تحريم الطيبات عليهم ما سببه؟ الظلم الذي وقع منهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وعلى، أيضا على تأتي حرف جر ومن معانيها الاستعلاء. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لتستووا إلى غيرك من الآيات التي وردت فيها، ورد في هذا الحرف. وقوله أيضا: والكاف. والكاف من معانيها التشبيه: ليلى كالبدر، زيد كالأسد يعني في الشجاعة. وقوله عز وجل يعني: فكانت وردة كالدهان يوم يكون الناس كالعهن المنفوش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يكون الناس كالفراش، الكاف هنا للتشبيه، وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتطاير. ثم قال: واللام. اللام تأتي حرف جر، فقد تكسر وتفتح، يعني تكسر مع الاسم الظاهر وتفتح أيضا يعني للمضمر لغير ياء المتكلم. إذا أضيفت اللام يعني جاءت اللام يعني معها أضيفت ياء المتكلم فإنها تكسر، فأقول لي لي إلى غير ذلك. فمعانيها كثيرة تصل إلى 21 معنى، يعني وهناك أبيات يعني يطول المقام أيضا بذكرها، يعني في سردها في ذكر معاني هذا الحرف. فنذكر بعض هذه المعاني: أنها تأتي للملك، الملك لله، لله ملك السماوات والأرض. وتأتي للاختصاص كما يقال: الحصير للمسجد، واللجام للفرس. تأتي للاستحقاق أيضا: الحمد لله. فاللام هنا للاستحقاق. إذن اللام من معانيها الاختصاص والملك والاستحقاق إلى غير ذلك. ثم قال: والكاف واللام وواو والتاء. الواو من حروف القسم، وهي أصل حروف القسم. الأصل في حروف القسم الواو. يعني هناك بعض التفريعات المتعلقة بهذه المسائل وبهذه الحروف التي ذكرناها، ولكن كما ذكرت لكم المقام لا يسمح بأن نذكر هذه التفريعات، لأن هذا سيخرجنا عن المقصود من هذا الشرح. فنأخذ يعني رؤوس الأقلام كما يقال فقط. هذه التفريعات إن شاء الله تعالى ستأتي تبعا عند أخذ شرح موسع لعلم النحو. الواو من حروف القسم، والأمثلة كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها قوله والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والتين والزيتون إلى غير ذلك. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته فهذا يدل على عظم وعظمة هذا المقسم به، والفجر وليال عشر وهي الليالي من عشر ذي الحجة والضحى والليل إلى غير ذلك. والتاء، التاء أيضا من حروف القسم، ولا تدخل إلا على اسم الجلالة، لا تدخل إلا على اسم الجلالة. قوله عز وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، من صورة يوسف. تالله، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا، تالله. ثم قال ومذ ومنذ ولعل حتى، ومذ ومنذ ومذ ومنذ. مذ قيل أن أصلها منذ فحذفت النون للتخفيف فصارت مذ، لكن على أي فهي تبقى لغة واردة في كلام العرب، مذ ومنذ. ومذ ومنذ يعني هذان الحرفان يأتيان لتعيين الزمان ولا يجران إلا الظاهر، يعني لا يجران الضمير وإنما يجران الاسم الظاهر، يعني ما رأيته مذ زمن، مذ أيام، منذ أيام إلى غير ذلك. ومنه قول الشاعر لمن الديار بقنة الحجر، هذا موضع أقوين مذ حجج ومذ دهر، حجج وهو يعني وهي السنوات، ومن ثمانية حجج كما في سورة القصص. أقوين مذ حجج ومذ دهر لمن الديار بقنة الحجر، أقوين مذ حجج ومذ دهر، أي أصابها الإقواء وهو الذهاب بسبب عوامل يعني التعرية، وهذا ما يسمى عند الشعراء بالبكاء على الأطفال أو النسيم. أيضا قال امرؤ القيس في، وهذا مثال لمنذ، قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفان وربع، يعني موضع عفت آثاره منذ أزمان، وربع عفت آثاره منذ أزمان. فالبيت الأول مذ حجج، حجج هنا كسرت بحرف الجر وهو مذ، وربع عفت آثاره منذ أزمان، قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آثاره منذ أزمان. إذن قلت بأن منذ ومذ يأتيان، هذان الحرفان يأتيان تعيين الزمان ولا يجران إلا الاسم الظاهر دون الضمير، وأعطينا أمثلة مثالين من شواهد العرب. الأول لا أدري لمن قيل هذا البيت، والثاني لامرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفان، وهو أيضا مطلع قصيدته ولكن بشيء من التغيير، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذه مواضع مر منها الشاعر وذكرها في مطلع قصيدته ومعلقته هذه. ثم قال ولعل حتى، لعل تأتي للترجي من معانيها الترجي، وتأتي حرف جر في لغة عقيل، يعني أن تجر لعل الاسم هذا شاذ في لغة العرب، إنما ورد هذا في لغة عقيل قبيلة من قبائل العرب. سيأتي معنا لعل تأتي ناصبة من أخوات إن، ولكن هنا وقعت حرف جر وهذا شاذ أي خروج عن الأصل. أين ورد هذا الشذوذ؟ في لغة من لغات العرب وهي لغة عقيل، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بقول الشاعر لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. لو أعملنا القاعدة الأصلية فنقول لعل الله بفتح اسم الجلالة لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، ولكن هنا كسر لفظ الجلالة لعل الله وهي لغة عند بني عقيل فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، يقال امرأة شرماء وامرأة شروم. المرأة الشرماء يعني هي المرأة المفضاة التي اتحد يعني مسلكاها يعني، وهذا هجاء ليس بعده هجاء لمن قيل في هذا البيت لعل الله، يعني إن كان الله فضلكم علينا بشيء يعني أن أمكم شريم. ولذلك الشعراء قديما إذا أراد النيل من قبيلة أو من خصم معاند له فإنه يذهب إلى هجاء أمه يعني، فهذا أنكى في هذا الخصم، ليس هناك شيء أصعب من أن تهجى أمه أو زوجته إلى غير ذلك. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. وأيضا منه قول الشعر فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. لعل أبي المغوار، الأصل أن يقال لعل أبا المغوار بنصب أبا، لكن هنا كسرت لعل أبي المغوار منك قريب. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. قلت هذه لغة بني عقيل وهي لغة شاذة وردت فيها لعل حرف جر أو حرف خفض. ثم قال حتى تأتي لانتهاء الغاية، تأتي حرف جر ومن معانيها انتهاء الغاية كما في قوله عز وجل في سورة القدر حتى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع مجرورة بحتى لأن حتى تأتي لوظائف أخرى ليس الجر فقط، قد تأتي ناصبة حتى يحكم الله بيننا، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. وتأتي أيضا العاطفة يقال جاء الحجاج حتى المشاة، جاء الحجاج حجاج ابن يوسف الثقفي حتى المشاة جنوده، فحتى هنا عاطفة كما لو قلنا جاء الحجاج والمشاة أيضا. وتأتي أيضا للابتداء يعني تأتي ابتدائية لابتداء الجملة لا محل لها من الإعراب، ومنه قول الشاعر فيا عجبا حتى كليب تسبني، فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. حتى كليب، فكليب مبتدأ مرفوع للضم الظاهر عليه، وحتى هنا ما موقع من الأعراب، هنا لابتداء الكلام فقط. فيا عجبا حتى كليب قبيلة عربية تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. وأيضا قول امرئ القيس سريت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرسن. المطي جمع مطايا هي الرواحل التي تركب، كقول جرير أيضا في قول اللفظ يعني بالمناسبة أنه قدم على الحجاج مرة فمدحه بأبيات رائعة جدا، قال له من سد مطلع النفاق عليكم أمن يصول كصولة الحجاج، أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. يعني ذهب الرجال أمام الحجاج، يعني أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. ثم قال جرير دع الحجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا المعارج واستجاب. فقال له الحجاج والله إن اليد لتعجز عن المكافأة، ولكن موفدك على هشام بن عبد الملك بن مروان فسيغضبك من عطائه ونواله. فذهب إليه جرير بأمر من الحجاج بن يوسف، ومن العجيب أن الحجاج لم يكن لحانا، ما ثبت عنه لحن قط في كلامه بالعربية. نعم، كان فلما وفد جرير على هشام بن عبد الملك قال له يعني مرتجلا منشدا: أتصحو بل فؤادك غير صاحي، يعني يريد أن يعني يقيمه وأن يستنبهه لما سيقوله. فقام هشام فقال لجرير: بل فؤادك غير صاحي. ثم قال أبياتا عظيمة منها: تعزت أم حزرة ثم قالت، يعني أم حزرة زوجته، تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الوافدين ذوي امتياحي، ثقي بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنجاح، سأشكر إن رددت إلي ريشي، وأثبتت القوادم في جناحي، ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي. يعني سبحان الله، هذا البيت الأخير لما أنشده جرير قال أن هشاما كان متكئا فاستوى جالسا من هذا البيت، وقال للشعراء: من كان مادحا فليمدحنا بهذا أو ليسكت. ثم قال يعني: وقيل أن أمدح بيت قالته العرب هو هذا البيت، يعني حري بطلاب يحفظون: ألستم خير من ركب المطايا الرواحل، وأندى العالمين بطون راحل. ثم قال له هشام: يا جرير، يا أبا حزرة، ترى أم حزرة ترويها 100 ناقة من نوق نعم، وهي من أنفس النوق عند التي تملكها العرب. فقال له جرير: يا خليفة المسلمين، إن لم ترويها هذه 100 فلا أرواها الله عز وجل. وأعطاه يعني سبحان الله من يعني أغدق علي من النوال 100 ناقة جزاء له على هذه الأبيات. أعطوا هنيدة يحدوها 8 ما في عطاء من ولا صرف. ولذلك بعكس يعني سبحان الله، لما تولى الخلافة عمر ابن عبد العزيز اشتغل بالرعية ولم يعطي اهتماما للشعراء كما كان سلفه من قبل، حتى أن الشعراء يعني بقوا ببابه أياما لا يؤذن لهم، وكانوا جلة يعني ومن فحولهم، فلم يسمح لأحد بالدخول إلا لجرير. فلما دخل ومدحه يعني بقصائد يعني طول ذكر إن شاء الله، هذا الباب يأتينا في شرحنا إن شاء الله للامية، قال له: أصبحت للمنبر المعمور زينا وزين قباب الملك والحجة، إنا لنرجو من الغيث إذا ما أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المرء. إلى أن يقول له: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمن الذكر. ولم سبحان الله يعني لم يبقى لعمر بن عبد العزيز شيء من المال، لأن كل المال وزعه على فقراء المسلمين، بقيت له 100، فقال: والله خذها، هي التي بقيت له. ثم لما خرج جرير يعني من عند عمر بن عبد العزيز قال له الشعراء الباقون الذين لم يسمح لهم بالدخول: ماذا وراءه؟ قال: ما يسوءكم، يعني يعطي الفقراء، رأيت رجلا يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. ثم قال له يعني رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وكان شيطان من الجن راقيا. يعني سبحان الله، وكان يعني عمر ابن عبد العزيز من أحب الناس إلى جرير. لما وافته المنية عمر رضي الله تعالى عنه، عمر ابن عبد العزيز ورحمه الله عز وجل، رفاه بأبيات 3 أختتم بها إن شاء الله تعالى هذا الدرس. قال له: تنعى النعات أمير المؤمنين لنا، يا خير من حج بيت الله واعتمر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر، والشمس كاسفة ليست بطالعة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر. يعني هذا كان ما رثى به جرير وبكى كثيرا حين علم بوفاة الخليفة عمر ابن عبد العزيز. إذن هذا يعني من باب الملاحة حتى يعني لا يصيبنا الملل بذكر القواعد المتعلقة بهذا الباب، لكننا في البداية إن شاء الله تعالى نحاول مستقبلا بإذن الله أن نتم هذا الباب وندخل في باب الإعراب، وهو أهم مبحث وأهم شيء في علم النحو. إذا أتقن باب الإعراب وما يليه من ذكر علامات الرفع والنصب والجزم إلى غير ذلك، فما بعد ذلك أمره يهون ويسهل بإذن الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك.